بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقة النهاردة منورة بالعلم، صراحة نور بالعلم والمعرفة وإزاي إن احنا نطلع بره دايرة الجهل والوقوع في غلط، سواء كان معلومات أو عن علوم وهمية، ونطلع بره نروح بقى للنور والحقيقة. هنتكلم النهاردة عن الطاقة، هي وهم ولا حقيقة؟ بيسموها علم الطاقة، وأنا أعترض صراحة على كلمة علم الطاقة دي تماما تماما، هي مش علم أصلا ولا ترقى لمستوى العلم، وهنثبت الكلام ده النهاردة. الطاقة في ميزان الشرع والطاقة والفكر العقدي الباطني الوافد لنا. قبل ما أقول لكم إحنا عملنا الحلقة دي ليه وإيه الكلام اللي اتقال والحاجات دي، حلقة كانت من 2018 بنتكلم فيها عن علوم التنمية البشرية، إن هم علم الطاقة دخل تحت مسمى علوم التنمية البشرية والخزعبلات، أطلق المارد اللي جواك ويطلع عيني الشباب يخشوا بقى واو تحفيز بقى وهنطلع ونكسر وبعدين يصطدم بالوضع بدون بقرات. يعني هو دخل سمع بس كلامه خزعبلات وبتاع ويلا وتوحدوا مع مسارات الكون، وهنشرح الكلام ده النهارده بتأصيل علمي وشرعي. وبعدين خدوا المقاطع يعني مقتطعة من سياقها كده وقالوا هلا سمير بتقول كذا كذا كذا، كان فارغ طبعا حطينا الفيديو الأصلي وهكذا. على أيامنا يعني من 2007، وهشرح لكم التاريخ ده، من 2007 وإحنا علوم إدارة الذات كانت وافدة لسه جديدة علينا، وكنا بناخد العلم طبعا عشان كنت تاخده أو تاخد دورة أو كده، كانت بألوفات مش زي دلوقتي، ما فيش على مثلا منصة إدراك ولا كورسيرا مثلا تحط كده فتلاقي الدورة مجاني طلع لك ويجي الكلام ده، وكان بألوفات. فكان لما يجي ياخد مثلا درسنا مثلا علم معين او مثلا دخل مثلا NLP ولا الهيبنوسيس ولا التايم لاين ثيرابي مثلا دبلومه وبعدين ممارس وبعدين ممارس متقدم، يعني انت بتاخدها على ثلاث مراحل وكل ده فلوس بقى وياسه، ومكان واحد عشان تاخدها من السورس، ما انت مش هتاخد من حد تبع حد. احنا واخدينها من اول ما جت على أسلمت العلم ده، وهقول لكم الفخ اللي وقعنا فيه، بس مش زيكم الحاجة كانت موجودة تكت انتر ودكت خلاص دخلت على الموقف عامل، لا كان كل سنة أو سنتين عشان ما يحرقش الدورة الجديدة اللي بالألوفات موجودة ينزل دورة جديدة. فكان الحاجة مثلا على مدار خمس سنين ابتدت الصورة توضح والحاجات مش عارفة ايه، وبعدين طريقة الخط وصل توحيد الخط، وبعدين مش عارفة ايه هتعمل ايه بسرعة بايدك، وطريقة نمط التفكير مع نمط مثلا مسارات الطاقة، نتكلم النهاردة على كده والحاجات بقى والشكرات اللي موجودة، وبعدين توحد الاثير مع او مع مسارات الطاقة اللي موجودة، وانت بتتوحد مع حاجة واحدة بس اللي هي الطاو اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يبقى النهاردة هنقعد نستغفر كده طبعا، دوم هو الله عز وجل استغفر الله او المناه دوت، فانت بتتوحد، فلما تبقى انت والطاو حاجه واحده في المسارات ديت فانت كده بقيت الاله استغفر الله استغفر الله او توحدت مع الاله. وفكره المرتل بقى اللي هو الابديه وازاي تعيش، وان ما فيش حاجه اسمها ملك موت بقى، فيش كلام مش جالك موت بقى، ده انت لما الطاقه تخلص بتاعتك، فعشان كده انت ممكن تعبي الطاقه تاني وتروحوا بقى تدوروا على الحجر الستون بتاع انك تبقى خالد بقى وفولدمورت بقى وحصه كبيره الشبكات والبنادول، ولما البنادول يتحرك جهه مش عارفه ايه فدي جهه الطاقه السلبيه تروح فيها، مواويل طويلة قبل ما اكتشفنا الأمر، لأنه زي ما قلت لكم ما كانش مرة واحدة فأنت خلاص مسافة ما تفهمه فأنت عرفت، لأ كان على درجات وكان مؤسلم. يعني إيه؟ يعني الألفاظ البركة، حسن الظن، تفائلوا بالخير تجدوه، كل ده كان تحت المسميات دي. لأن لما يجي لك عقيدة بوذية أو عقيدة طوية وتيجي تقول لك تعالى في محاضرة عن فوائد العقيدة البوذية، استحالة طبعا الكلام المباشر لا. فكان الكلام إيه؟ يجي كده ملتوي خلف خلاف عشان أنت تنخدع بالمصطلحات دي. لحد بفضل الله تعالى لما آخر حاجة يعني كان اللي هي بوست تقريبا من 2015، الكلام ده كله متوثق بتبرئة من إن ده لأ، ده ضد العقيدة وضد التوحيد، وهنقول الكلام ده النهاردة ونأصله ونبرأ من علوم كذا وكذا وكذا وكذا. وابتدينا إن احنا نعمل هجمت هجوم شديد. طبعا أياميها ما كانش لسه الدنيا فيها وعي، دلوقتي في واحد تقريبا أو اتنين على مستوى الوطن العربي، طبعا مش هذكر أسماء بس أنتوا عارفين مين أو هم عارفين نفسهم، بيتكلم كده باللفظ زي ما بقول لكم، السيد بوذا نبي، استغفر الله استغفر الله، وما يقوله هو وحي، استغفر الله، لأنه مكلف من قبل الإله اللي هو مش إله بقى أنه فيهم، ده إله الخير، أما إله الشر ده استغفر الله. أنا عايز هي الحلقة كلها استغفار يعني. فخلينا نأصل الكلام ده ليه ليه ليه ليه أنا بعيد الكلام ده بالتأصيل. يعني في 2018 كان تقريبا 5 دقايق فقط المدة اللي كان مسموح فيها أن أنا أحاول أقول كل المحاور، وطبعا ما خدش الموضوع حقه. وليه أنا ضد الخزعبلات بتاعة التنمية البشرية وضد الخزعبلات؟ ما هوش علم، ما ينفعش أقول عليه علم طاقة لأنه هو أصلا مش علم تماما، هي مجرد طقوس وممارسات ورقصات تبع عقيدة معينة يقولولنا ويوحولنا أن هي دي. حتى اليوجا ذات نفسها يقولك رياضة اليوجا أو تمرين أو علم، ده لا لا لا لا لا لا لا لا، نقول الممارسات البوذية اللي موجودة في اليوجا هي مش رياضة ولا الكلام ده، كل الكلام ده مزبوط علميا وشرعيا، وده التأصيل. ليه بنقول؟ علشان تجيبوا عيالكم، تمام، لكل أم سمعيني أنا عايزاك تجيبي أولادكم وتجيبوا الشباب والبنات اللي طالعين مبهرين جدا بحاجه زي كده عشان نقول لهم الكلام ده خطا وان الكلام ده مش صح. انت بتتكلم في دلوقتي في جيل طالع ماسك داخله من كل جنب بدون فلتره، زي ما حصل موضوع الترجمه للكتب اليونانيه في البدايه، وابن تيميه كان قايل المقوله على المامون، قال والله اخشى عليه من عذاب الله بسبب الكلام، ما كانش بيعمل فلتره للكتب اللي موجوده وياخد الكتب دي كمرجعيات وعلم الكلام بقى والفلسفه اللي ويختي وموال طويل. فلما يجي ابني او بنتي ولسه ما عندوش خلفيه او عنده حس الصح او عنده حس الحلال والحرام او عنده مرجعيه شرعيه، ما شاء الله ما شاء الله على المرجعيه الشرعيه، تكفيف المنابع ولا في اي مصدر، واللي بيجي يقول الله بس، اللي بيجي يقول الله يحارب ويفسق ويكذب ويجي له حريم، قضيه حريم، يعني اي حد يجي يقول الله عز وجل ورسوله تبص تلاقوا ملبسينه في الحيطه في قضيه كاس، في واحده وسجات وعمل ما اعرفش ايه، يجي حد تاني ما اعرفش طلعوا له اصل هو مش عارفه ايه صاحب الايديولوجيه الضل المضل المش... طب يعني عيالنا يسمعوا ايه دلوقتي؟ يسمعوا فقط اللي معاهم ابواق الميديا، اللي معاهم الوسائل الحديث، عقيدة الشمان ورقصه الشمان والخلود والرجوع بالذنب، كل دي عقيده بوذيه يعني كفري وشرك يعني. وعيال مبسوطين، واللي بتاع الانمي اللي طالع جميل قوي يا ابو عنين، والسكرت بتاعتهم ياي جميله قوي وحلوه قوي وحلو، وهو جواها يا نتكلم بقى عن الخلود وازاي بقى الشباب فتره لما تتم 13 سنه، وده برضو من ضمن الطقوس بتاعت تم 13 سنه فانت تتوحد مع الطاقه ايه، فانت السوبر مش عارفه ايه اللي في درجه، انت الوحيد اللي في الكون اللي تقدر تحرك وتعمل، لان استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت الاله استغفر الله. فعيالنا مفيش بوق إعلامي قوي ومفيش وسائل توعوية قوية إعلامية بنفس صيغة الحاجات الجميلة بتاعت الجرافيك ومش ده سيفن دي بقى، ده انت مطلع على سيفن ده حاجات جميلة، هو ده حقيقة يا جماعة؟ هو ده كرتون؟ وتبص كده هو ده كرتون ولا تمثيل؟ يعني مش ده الرجل اللي هو الممثل معرفش اللي كان بيطلع، يعني ده كرتون ولا انت مش عارف من مدى براعة المادة الإعلامية المساقة في دماغ أولادنا. فإحنا بنعمل الحلقة دي عشان كده، ده جزء. الأمر التاني النية التانية عشان نخرس الأفواه ماشي، واللي بيصطادوا اللي بيحاولوا ان هم يتحضوا، هم بس بيصدقوا بقى ان غيب او مثلا يحصل حاجه او نتعب او يبقى في اي حاجه وما ونعتذر عن البرنامج فتطلع كل الحاجات دي. لكن احنا بالمرصاد، انا جالكم وانا تعبانه عايزه اقول لكم برد وحلقيني دلوقتي بكح وهيصه كبيره، لكن قلت لا. ليه؟ لانه نشر الحق يا جماعه. فهي الحلقه ما شاء الله طويله النهارده، تمام. الله سبحانه وتعالى كف النهارده، اصلا كب عليها النهارده الجزء الاول، ربنا يسهل ما تبقاش جزء تاني وثالث. وركزوا معايا النهارده قبل ما اتكلم عن الطاقه وعلم الطاقه والوهم والحلال والحرام فيها، عايزين نتكلم عن حاجه، صيانه التوحيد. ان احنا يجب علينا صيانه التوحيد عن الاخطاء اللي بتبقى حواليه. يجب، اسمعوا، على كل مسلم ان هو يحرص، يحرص بالسين ويحرص بالصاد الاثنين، ان هو يبقى فاهم عقيده وبعدين هو من حراس العقيده. وكل اللي بيتصادم مع العقيده والاخطار اللي بتحيط بيها بالمعرفه، لان ده اقل حاجه، الف باء، الف باء اسلام، عقيده، اصول الايمان السته ما ينفعش بيت يخلو منها. صيانتها فيما يتعلق بالعقائد الاجنبيه اللي جايه من الشر، وهنقول دلوقتي اللي دخلت على المسلمين في صوره ايه بقى؟ وثنيات، شركيات، شعوذه، دجل، تسويق لاديان تانية غير دين الاسلام. وان الدين عند الله هو الاسلام، ومن يبتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وهو داخلين بوسائل مختلفه. بصوا بقى الوسائل اللي دخل، زي ما قلت لكم حركه الترجمه اللي بدات من مامون، وعايزه اقول لكم ما كانش لها فلتره ولا اللي يحصل اللي يترجم ولا يعلق على ما ترجمه. الترجمة دي كتب فيها صح ولا لا، فيها مخالفة للعقيدة ولا ما حصلش فلترة للكلام ده، مخالفة للدين ولا لا ما حصلش الكلام ده. ويجي اللي بيقرأ بقى الكتب المترجمة دي بدون خلفية شرعية، إيه اللي يحصل؟ ما هو ما فيهاش نقد ولا فيها فلترة ولا فيها ده غلط الصح العقدي فيها أو الخطأ العقدي فيها، يعمل ايه؟ يتبنى ما هو مكتوب ومطبوع واللي منشور في الكتب المترجمه دي، ولا حول ولا قوه الا بالله. عندنا دلوقتي الانفتاح اللي اسمه الانفتاح الثقافي بقى، نت بقى، نت مفتوح وحبك مفتوح علينا وقنوات وراوتر ودنيا. بيقول لك بقى في مش عارفه فيه هات الدش، مش دش، مش عارفه اسمه ايه بتاع اللي بره، يعني هنا مثلا يقول لك في جهاز كده بيتجاب مش عارفه عليه 4000 قناه. 4000 4000 قناه هتتفرجوا عليه؟ فين الوقت؟ انا عايزه اقول فين الوقت؟ الناس فاضيه ولا ايه؟ ولا السواد اللي جاي ما شاء الله دلوقتي، ما شاء الله الدعايه، الدعايه ده انا هعمل لكم حته حلقه، اصبروا عليا بس لو ربنا احيانا وما متناش والمسيخ الدجال ما ظهرش. عاملين دعايه لراقصات شرق وغرب في رمضان، في رمضان يا مسلمين، في رمضان، يا نهار ابيض، عاملين دعايه الراقص، يعني العالم صايمه وانتوا جايبين لهم رقصات؟ يعني المسلسلات والدراما انتهت ما بين فين؟ تاريخ والأمجاد والقدوات والمشايخ والعلماء، كل ده راح صفر، وروحوا جايبين لنا رقصات شرقيات وغربيات. حسبي الله ونعم الوكيل، بل مكر الليل والنهار. كل الكلام ده أولادنا بيشوفوا، ناس تتابع وتشاهد قنوات سيئة أو قنوات باطنية أو قنوات بدعة، كل ده استهلاك، استهلاك ومخ. وبصوا ايه اللي جاي لعيالنا، خلاص مواقع وكتب بقى، سواء بقى اصلا يبقى الكاتب ده ملحد، وساعات يبقى ملحد مسلم او ملحد خلاف كده او منافق، لكن بيتبنى المذاهب الهدامه الباطله. وبقى عندك بقى عارفين الدعايه اللي هي بنسميها الدعايه السوداء للدورات بقى، والدورات بالالوفات. انا رحت بلد عربي وجدت انه بيدوا الدورة فيها ب 27,000 يورو. ليه؟ ليه يا سادة؟ انتوا بتدوهم سحر وجن، مش احنا ناقصين شياطين وجن عليهم؟ ما كفاية جن الانس، الله ينهار ابيض عليكم، ما كفاية شياطين الانس. وعندكم ميديا اعلامية رهيب، انا سألت نفسي ايه الكرتون التحفة الجميل ده؟ وكله وكله عقيدة بوذية وطوية وتأصيل ليها، واللي ما يعرفش طبعا خلاص، واللي مش دارس اديان شرقية ما هوش عارف. الألقاب بقى، يا فجر مش عارفة ايه، واعمل مش عارفة ايه، وانت قادر، وانت تمحور حول الذات، الأنا، وأنا موجود وأنا أحيي وأنا أعمل وأنا عندي من القدرات وأنا أستحق في الجذب وقانون مصايب هحكيها لكم النهاردة. ده لو كفى ده بقى بجانب ايه الروح الهنزامية اللي موجودة عندنا. كتير من المسلمين إلا ما رحم رب، ارحمنا المسلمين أجمعين يا رب، انهزامية نفسية. فلما يجي الشباب بقى والبنات الصغيرين في عالم مفتوح باللي انا بحكيه لكم دوت، وتواصل ونيله وسفر ومطبوعات وترجمات غير مفلتره، كارثه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وزراعا زراعا. ليه؟ حتى لو سلكوا جحر دب هتروحوا لسلكتموه. قبل ما اتكلم عن موضوع الطاقة وقضية الطاقة والدورات والكلام والعلاج، علاج أصلا ممنوع، الدول المحترمة عملت منع ولكن ما عملتش توعية. يعني هي ما عملتش توعية صحيحة بالعقيدة الصحيحة والتوحيد. خلينا أوصل لكم 6 أو 7 حاجات النهاردة. أول حاجة في التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، أنا بتغير الإسلام فلن يقبل منه. التوحيد، واعبد الله ما لكم من إله غيره. يا جماعة الله يبر، إحنا يا نهار أبيض، إحنا بنتكلم في لا إله إلا الله دلوقتي. يعني إحنا بنتكلم في لا إله إلا الله، بنتكلم في عبادة الله الواحد الأحد الأحد. فين سيدنا بلال؟ بنتكلم في عبادة الواحد الأحد. جاء علينا الزمان ان احنا نكلم المسلمين الله واحد احد يا جماعة، من كتر الدعاية الخداعة على مستوى العالم. وكأن ده بقى منهج يدرس في جامعات بره وجامعات باسمها في امريكا، بيدرس منهج. وهقول لكم اصلا واحد منهم من الدكاترة قال ايه على العلم ده، قال علم ولا نيلة. الشرك شرك لو انا اشركت مع الله احد اخر. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لئن أشركت لا يحبطن عم والله لو عامل إيه، يقولك ده كويس والله وكويس وأخلاقه، أنا مالي أشرك بالله. ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه. لازم نبقى فاهمين الكلام ده. يبقى أول حاجة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والله والله واحد أحد يا جماعة عشان خاطري. رقم 2، لابد ان احنا نذكر بان الله هو مدبر الامر. لان ديت هم داخلين منها بحوالي 6 مداخل اشرحها لكم او 7 مداخل اشرحها لكم النهارده. الا له الخلق والامر، ربنا سبحانه وتعالى الامر كله بيد الله. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. طب انتوا مش فاهمين بقى يعني ولا ايه؟ ولا تتقوا ان كنتوا تشركوا؟ مفيش، الامر كله لله. ودي رقم 2. رقم 3، الغيب المطلق لله، لا يعلم الغيب الا الله. واستاثر الله عز وجل لنفسه بعلم الغيب وعلم المستقبل. الا من اتخذ عارفه كده فاتبعناه بشهاب ثقيل. لما يقعد الجن كده يطلعوا ورا بعض ورا بعض الشياطين ويسمعوا تسمعوا ويسترقوا السمع كده من السماوات، يسمع نص الكلمه وبعدين يجي شهاب ينزلهم فيقع فيقولوا للساحر وللدجال والمشعوذ ده كذا نص الموضوع وكذب المنجم ولو صدفوا او لو صدقوا، لانه بياخدوا نص المعلومه. لكن الغيب كله استثر الله به عز وجل لوحده. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، له غيب السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انما الغيب لله. ما فيش حد يجي يدعي خلاف كده يقول لك انا متوحد مع الكون. أصلاً دلوقتي عندي السبع أجساد، ده احنا هنحكي النهاردة عن ده لو الوقت كفى. رابع حاجة، إن الدعاء بغير الله أو لغير الله والاستغاثة لغير الله شرك. وإني لا يقدر على أي أمر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو القادر المقتدر الملك المليك. وده يخرجك من الملة وتبقى مشرك لو أنت ادعيت خلاف كده وأمنت بخلاف كده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. افعل يا شلاه يا مش عارفة السيد ولا يا فلان ولا يا السيدة، لا ده ما بالك ودول صالحين بقى، فما بالك بقى بالتانيين بغض النظر عن الأسماء ونبقى نقولها بعد كده. فما بالك بقى أنا بتكلم لمجموعة الآلهة، استغفر الله، مجموعة الآلهة أو الثنائيات، ده احنا هنحكي النهاردة على الثنائيات. لا، من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. 5 حاجة، إن الاهتداء بغير الإسلام بعد ما جت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كفر بالله. الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. 6 حاجة، إن الله سبحانه وتعالى من صفاته إن هو الكبير المتعال العلي العظيم اللي على عرش سبحانه على الكل، وهو القاهر فوق عباده وهو فوق خلقه. ذات ربنا مستقلة منفصلة عن ذواتنا، ما ينفعش اسمها احنا استغفر الله يا رب استغفر الله، نخش في ذات الله. ولا ذواتنا تشبه ذات الله، ولا سمع الله عز وجل يشبه سمعنا، ولا بصر الله عز وجل يشبه بصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن في العرش استوى، مش راح استغفر الله دخل في نفس بشر والكلام ده، لا، او متوحد مع الطاقات فتقسم استغفر الله، حتى مش قادر اقول مصيبه والله، فتقسم الله سبحانه وتعالى على ست طاقات او سبع اشياء، الامثلات اللي هنقولها النهارده. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض اذا هي تمور، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، جعلنا منهم يا رب. وان الله كان ولم يكن شيء مع الله، ولم يكن شيء قبل الله عز وجل، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء. الله سبحانه وتعالى هو خلق الخلق، دي مسلمات يا جماعة في العقيدة، ولازم نرجع تاني، لازم نرجع تاني والله، كل مرة الواحد بيتأكد لازم ندرس عقيدة من أول وجديد. إلا إن الذين يعبدون من دون الله، إيه بقى ده؟ بيعبدوا أشياء، ده أنا هنقوله النهاردة على حاجة. والضفدع أبو ثلاث رجول اللي بيصير للسلطة، ومش عارفة الأسد اللي بتاع الحماية ده موال طويل، احنا خلصنا، احنا رجعنا مش لعصر الأوثان، ده أكتر من الأوثان. يعبدون من دون الأشياء، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم، مين لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله. اللي بيزعم إن الله حل في خلقه فقد كفر، اللي بيزعم ان الله حل في البني ادمين ومتقسم طاقته مع البني ادمين فالبني ادمين مش محتاج فقد كفر في خلقه، فقد كفر. نبقى فاهمين كده كويس ليه، لان الله ليس في خلق. الرحمن في الرحمن على العرش استوى، من زعم ان الخلق جزء من الله فهو مرتد. المذاهب دي لازم نبقى فاهمينها كويس، قضية ان ربنا حل في خلق وان الخلق استغفر الله جزء من الله عز وجل، لا لا، عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الحلول والاتحاد، ايه ده، عقائد كفرية كلها من الكفر. اصول الشرعية، اصول الشريعة لازم نبقى فاهمينها، الكلام ده مهم جدا جدا. عايز اقول لكم رأي دكتور صالح المنجد في موضوع فلسفة الغرب الواردة لبلاد المسلمين، قال ايه؟ قال ان خطر الفلسفة الغربية والشرقية، لان النهاردة هنشوف الاثنين النهاردة، على عقيدة التوحيد بدأ بالاول حركة الترجمة زي ما قلت لكم، وان المترجمين دولت من ما هماش مسلمين، ما كانوش مسلمين، فعربت الكتب بتاعتهم بتاعت الفلسفة وعلم الكلام، ودخل على عقائد المسلمين حاجات كتيرة جدا جدا تناقض التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الأمة الإسلامية جالها زحف فلسفي مضاد للعقيدة والتوحيد، زي ما كانت فلسفة اليونان، ونبقى فاهمين كده كويس، زي ما كانت فلسفة اليونان، زي الفلسفات الأجنبية الخطيرة اللي جاب بكل الضلال اللي فيها على المسلمين. خلاص الشياطين بقى جات، ما بقاش بقى فتن وبس، ده شياطين علم الفلسفة وعلم الكلام، وقعدوا فيه كتير جدا وافتتنوا بقى بالغرب، وبقى عودة الخواج. الغرب عنده إلحاد، الغرب ينكر وجود الله، ده منهم بيقول ممكن يكون ربنا موجود وممكن ما يكونش موجود، احنا مش متأكدين، ومن يقول خلق الخلق رب، يعني الخلق ده ربنا خلقهم وسابهم وبعدين ملوش علاقة فيهم، استغفر الله. ومنهم اللي بيشرعوا نفسهم لنفسهم لأن ربنا استغفر الله مش موجود، والله ليس لهم من الأمر شيء. وفي تطاول على الله عز وجل، تشوفوا الميديا بتاعتهم والدراما بتاعتهم بيتطاولوا على الله عز وجل، في كفريات كتيرة جدا، العقيدة بتاعت إن الله ثالث وهكذا، كل دوت في الشرق بقى تعالوا بقى، يا دي المصيبة بقى بتاعت النهاردة، اللي بيعبد بوزة إله وبيعبد البقر والحجر والشجر والكواكب، وطالعين أقولك أصل مد الكواكب دلوقتي هيعمل فايز بقى في زلزال، كلام فاضي كلام فاضي، وإن هم دول اللي بيرزقوك وهم دول اللي بيسعدوك وهو دول اللي بيتعسوك، النجوم والفلك وكل الحاجات دي خزعبلات بتاعت الصحراء، وان الحاجات دي هي اللي ممشيه الارض وبتدبر الارض، لا، ودي اللي بتاثر عليك وعلى سعادتك، كل دي فلسفه شرقيه، ودي خطيره زيها زي الكلام اللي جاي من الغرب بالظبط، الالحاد والزندقه وكل الكلام ده. الفلسفه الشرقيه جايه من الصين ومن الهند، الديانات بقى الهندوسيه والبوذيه والطاويه، والطاقه دي علم طاوي، علم من العقيده الطاويه اللي هو دي زمان الحاجات زمان في الصين قديمة. الحاجات اللي بيقول ان الطاقة الكونية ديت ده علم، لا مش علم، ده صلب الوثنيات الشرقية. طب لما اجي نقول قضية بقى ايه الطاقة الكونية اللي الدورات ما شاء الله انا حكيت لكم الارقام، والله رحت بلد عام لقيتها 27000 يورو و12 اقل واحده فيها ب 10000 ولا 12000 الحاجات، وبيحضرها والمسلمين بيحضرها بنات وشباب وايه بقى، كان ديت هي المهارات. غلط، مش دي المهارات اللي تاخدوها، دي الدورات، وانا هقول لكم في الاخر درر على موضوع المهارات والدورات، لكن مش هي دي. ده صلب الوثنيات الشرقية، بتقوم على مبدأ الثنائيات. وتعالى ما أقول لكم الثنائيات بقى والكلام الفاضي، اليانج، اليانج يانج ده عقيدة في الوثنيات، تعني الثنائية. اليانج يانج يعني إيه؟ يقول لك عند المجوس إله اسمه إله الخير وإله الشر، أدي أبيض حتة سودة ودي أسود حتة بيضة، إله النور وإله الضلمة. الثنائيات يقول لك ايه؟ انك انت لما تيجي كل شيء تحطه مع اللي شبهه، الثنائي البارد والحار، الجاف والرطب، دول مع بعض. لو هو في موضوع الغذاء، نقطه ثنائيات الغذاء ديت، يقول لك ايه؟ حط التين مع ماشي، حط التين والزيتون ده مفيد، ده لو غذاء في الطعام. لكن في العقيده اقول الهين، لا اله الا الله يا جماعه، لا اله الا الله، اله خير واله شر، ده ضلال ده ولا ايه؟ بيرجعونا فين يا جماعه؟ لكن لما اقول الثنائيات تدخل في الميديتيشن التامل، او عباده مثلا زي مثلا انك هتطلع الشمس فهتجيب منها ايه وتتامل وتوحد مسارك مع الكون، وهشرح لكم الكلام ده النهارده. غمض عينك، غمض عينك وبص وتوجه الى الشمس وهيمن بفكرك، خلي فكرك مفتوح وركز وركز. عندهم عباده مرتبطه بالكواكب، وازاي تستقبل الكوكب الفلاني وتغمض عينيك الاثنين، وبعدين التركيز، وبعدين يقولوا التناغم مع الطاو اللي هو الاله، استغفر الله، او الكلي، وده الاله عندهم، كان الطاو ده استغفر الله، استغفر الله، والله عز وجل استغفر الله، وان الطاو ده وانت بتتلمس منه الاشياء لما بتغمض وتركز وتتوحد مع المسارات، لان دي في مسارات طاقه فوق، فانت مسارات في جسمك، وتدخل الاجسام والحياه في مسارات الكون. مش عايزه يعني اخضكم، بس هو ده الوضع. لازم تتوحد، استغفر الله، مع الطاو اللي هو الاله ده، وانك تترك مسارات الطاقه اللي عندك تخرج من الطاو وتيجي في جسمك، بس توحدت مع الاله، استغفر الله، عشان تعيش سعيد وعشان يطول عمرك. وفكره بقى الابديه ومش الابديه، الكلام ده من التامينات بتعمله وبتصرف له على الافلام وعلى الهوليود مصاريف وميزانيه بالملايين، عالم الخلود. لازم انك تتناغم فكريا مع الطاو فكرا وجسدا، ودي الفلسفة الشرقية، وبعدين تبعث بقى من جديد، والدورات بقى شغالة على الكلام ده في عالم الدورات وغيرها. طبعا الكلام ده بتترجم بالنصوص الشرقية اللي انا قلت لكم عليها، وترجم من الكلام ده للغة العربية واللغة الانجليزية. وطبعا الانجليز اصلا فاضيين، ما عندهمش عقيدة، ما عندهمش دين، ما عندهمش روحانيات زينا، فأي حاجة ياخدوها خلاص. فلما تبقى دي اللغة اللي مسيطرة على العالم، لغة اللغة الاولى على مستوى العالم دلوقتي، وترجم بيها في حاجات ما فيهاش فلترة للعقيدة، لا نقف. العصر الحديث جه اهتمام رهيب بمحتوى الذات، التمحور حول الذات، وده الغلط. والدوائر العلمية والبحثية والأكاديمية سواء في الغرب والشرق طبعا جمع عليهم، يعني المهاجرين الشرق راحوا الغرب بنوا لهم الكلام ده، عندهم أبحاث بقى ومادية ومش عارفة، إن هم أصلا ما بيؤمنوش، ما عندهمش إيمان زينا، لكن عندهم طالما ده علم، مع إن المختبرات ما أثبتتهاش ولا برهنت عليها الأبحاث العلمية، ومعظم الجامعات العالمية المرموقة رفضت القوانين بتاعت الجذب، كل القوانين بتاعت قالت دي أمثولة، اسمعوا، قالوا دي أمثولة أو فرضية لا ترقى المستوى النظري، يعني هم رفضوها وإحنا نعملها. طب إيه معنى الطاقة؟ ودخلت المجتمعات عندنا إزاي الإسلامية؟ يقول لك طاقة، يقول لك دي الطاقة الكهربائية، لما نطلع كلمة دي الطاقة الكهربائية، لا دي الطاقة النووية، لا دي الطاقة الفيزيائية الضوئية، الطاقة حتى الباطنة أو الكامنة، طاقة الرياح. الناس كلمة طاقة ذات نفسها يعني أنا عايز طاقة، أنا عايز يبقى عندي طاقة، الإنرجي اللي عندي لكن مش ده التفسير، كلمة الإنرجي ذات نفسها مش هي دي، لكن ده اللي مستعمل في الكتب العلمية والتخصصات مثلا، وكل بتوع الفيزياء بيرفضوا، بتوع علماء الطاقة، عشان بس تبقوا فاهمين. لكن الوثنيين الشرقيين عندهم حاجة تانية، يسوق لمبادئه ازاي والعقيدة الضالة بتاعته ازاي بالكلمات العلمية اللي ممكن تنطلي على بعض الأكاديميين وبعض الشباب اللي ما عندهمش دراسات، أو عندهم دراسات بسيطة أو تخصصات علمية، لكن العوام اللي عندهم مزحة بس من شيء علمي شوية بيفتنوا بالأمر ده. فلما تقول لك يقول لك ده طاقة بقى ومش عارفة ندخل النفس وحاجات جميلة ومش عارفة ايه، لا، واسمها حركة الفكر الجديد، الفكر العقد الوافد الجديد، حركة العصر الجديد، نقل الوثنيات الشرقية للعالم الغربي باللغة بتاعته فتنقل لعالم العرب. لان احنا كمسلمين دخل على مجتمعاتنا من ثلاث محاور، وركزوا معاي. اول حاجة موضوع الاستشفاء والطب البديل. لا، الطب البديل هو الطب النبوي؟ لا، اول ما يجيلك يتبادر لذهن الطب ده طب الاعشاب. لا، ما هو يا ريته كده. لا، ده طب الاعشاب فيه، لكن ده طب تاني خالص. يقول لك انا هعالجك بالتامل وباليوجا، ومش علم ولا رياضه، ده طقوس وممارسات عقيده طويله، ده تانية خالص. يقول لك عندك مرض، انا هحط ايدي كده على المرض وانت تتوحد وتستشفي، لان كل حاجه في مش عارفه في السبع مسار، فانت تستقطب هذه الامر فيعالج لك الغده ويعالج لك كذا. وحتى الطب خلاص عجز، والطب الشعبي لا، مش هم ده خلاص عجزوا فيجيبوا الحاجات دي، والحاجات دي جايه من الشر ودخل معاها وثنيات. وخلينا اقف هنا واشرح لكم الحته دي. لما بنيجي نقول بيجيب تاثير، بص يا دكتوره هاله، احنا شفنا ناس وراحوا وتعالجوا واتشافوا، طب ما السحر بيجيب نتيجه. انا بقول لك ما السحر بيجيب نتيجه، ما الاستعانه بالجن بتجيب نتيجه، ما بتجيب، ولكن وقتيه. لكن ومعظم الناس اللي بيبقوا طالعين ويقولوا احنا اتشفينا من الحاجه واحنا ركبتنا ما اعرفش ايه واحنا كذا، امر طبيعي. سحروا اعين الناس وحطوا في وعي وهمي وضلالي وذهاني وهمي عبر المخ في فتره معينه، وبيرجع تاني فوق والدنيا ترجع عريم. يعني بيحصل بقى، بيحصل، ولكن بالخداع وبالسحر. وقلت لكم الناس دول سحرة، واكتر من تجربه جات لي اقسم يمين بالله من اول 2013، بس لولا الاحداث اللي حصلت في 2013 كان زماني طلعت وقلت. يعني انا اول ما ابتديت اعلم فوق بس في 2015، ده كانت البدايه، لكن من 2013 والناس كلموني كتير كتير جدا، يا دكتوره الشبكه مش عايزين نتكلم الكلام ده ونخوف الناس. جم قالوا لي جمع كل الطاقه الشبكه، ارمي الشبكه، طلع ما اعرفش ايه. بتقول لي من بعد تمرين الشبكه وانا في جن بيطلع لي، وانا في جن بشوف اشكاله وبشوف كذا، وراحت تكشف وراحت كذا. لا، ده هو في المكان ده بس اللي تم فيه التدريب ده، او انك تتك تك تك تك تك تك تك مش عارفه ايه مش عارفه ايه، ودي الشكرات، افتح الشكرات، لا لا لا، والبنادول احنا ناقصين غلط. دخلنا تاني تبع برامج تطوير الذات، بس انا هفرق ما بين اداره الذات لان ده علم احنا نعتمده، لكن علم التنميه البشريه الخزعبلات اللي في التنميه البشريه، لا، كلمه تربيه وحاجات جذابه وفيها تحفيز، لا، ايه اللي ناخده منها؟ اداره، تسمعوا معايا قبل ما اقول، ايه اللي ناخده منها؟ اداره الذات، اداره الوقت، مش بس تنظيم الوقت، اداره الوقت، ركزوا معايا بس خلونا نشرح اداره الوقت، وبعدين فن الاقناع، حلو، كلها مهارات، فن التفاوض، واحد اتنين تلاتة خطوات، الحوار واساليب الحوار والتواصل والاتصال، ده حاجات، دي حاجات اسمها اداره، وفن الاداره والفرق ما بين الاداره والقياده، ده جزء اداره الذات وتطوير الذات. اما خزعبلات التانيه بتاعه التنميه، مش خزعبلات الطاقه، لا، وثنيات، دي وثنيات شرقيه، وجات بقى دخلت من المدخل ده، الدورات دخلت من المدخل ده، الافلام، الالعاب الالكترونيه، حركه الترجمه، الكتب حتى الرقميه اللي موجود في مواقع كمان الكترونيه، كلها جايبه الكلام ده. دي عقيده بوذيه طاويه موجوده. يقول لك عندنا اعلان، هو هيجي يقول لك احنا عندنا اعلان عن الديانه البوذيه وفضائلها وكيفيه ومزاياها، لا طبعا، هيقول لك خلي بالك ده كفر يا جماعه، ده شرك، معلوش احنا مسلمين نرفض الكلام ده. لكن لما تضع الكلام ده في دوره رنانه، وكيف تتحقق كذا، انت غني لما هتصدق في ثلاث حاجات عشان تبقى غني. اول حاجه تصدق ان انت صحيح، لان الغنى ده انت هتستقطبه. رقم 2 ان انت ما عرفش تصدق انك ايه، لان اصلا الاغاني اختار، يبقى انت قانون الاختيار انك اخترت انك تكون غني. وين يجي الناس بعد الكلام ده يقول لك طب ما حصلش. فدي عناوين براقه للموضوع التنميه وبتاع، طبيعي، فده شيء طبيعي انك انت تصدق ان اكيد هيبقى في تحايل، اكيد هيبقى في تحايل عشان يوصلوا لك الخطر على عقيدتك ويطلعوك بره عقيدتك، وبره فلوس، فلوس بالالافات بالالافات، امر طبيعي. يبقى ادوني ده، مش فاكره اقول لكم البوست ده جه عليه قد ايه وسواد وشتايم، فلوس داخله لهم، فانت جاي بتحاربهم. لكن كانت وثني الكلام ده ما كانش زي دلوقتي، في كتير جدا بيتكلم في الموضوع ده مش زي دلوقتي. الوثنيات والكفريات وديانات الهندوسيه والبوذيه والطويه دي جايه من الصين، دخلت علينا من الحاجات دي ومن التطبيقات والدورات دي والحاجات دي، ولازم نخلي بالنا منها. في ناس بتعملها بحسن نية وناس طبعا بتعملها مش بدون حسن نية تماما. يعني أصلا أساتذة علم الاجتماع في ولاية ميتشيغان اللي هم أصلا دكتور اسمه دوجياس تشيني ولا دوجياس تشيني، قال إن كتير من الناس اللي بيمارسوا التيشي والكونج التايشي والشوان والمايا كل دولت بيمارسوا حاجات عقيدة طاوية بدون أن يدروا، وده واحد غربي ودرس الحاجات دي. وقال أنتم الغرب مخترقين بسبب الوثنية الشرقية اللي جات لكم واخترقوكم بيها ودخلوا فيكم كده، ودول أصلا من اللي هو أحد المدربين اللي الدورات اللي هو بيحكي عنها دي. في واحد بقى تاني مشهور، في اتنين دلوقتي مشهورين في الوطن العربي، بيقول بالنص كده بالنص سيدنا بوذا وفي أغلب الأحوال بيقول كده أنه نبي، وقبل قوم ما يعبدوه هو كان دينه قبل كده هو دين الإسلام، معرفش إزاي يعني دينه هو الإسلام. وديانته وشريعته والتعليم اللي موجودة فيه دوت ده وحي ينزل له. ففكرة أن الزعم أن أصلا بوذا نبي وأن التعليم العقيدة الطوية دي ده دين ووحي، كارثة كارثة. خلي الناس لما تسمع الكلام ده يقولك آه ده نبي، فالكلام بتاعه بقى والأحاديث بتاعته ده وحي وتعليم وحي بقى خلاص ونصدقه. وأبرز العقائد أصلا اللي بتقوم على موضوع الطاقة ده والعلاج بالطاقة وتطبيقات فيها والدورات والكلام ده، أبرز العقائد اللي بتقوم عليها عقيدة وحدة الوجود. وركزوا معاي إن أنت عقيدة وحدة الوجود دي عقيدة إلحادية موجودة في الديانة، صميم الديانة الهندية والصينية القديمة، معتقدة في بعض غلاة الصوفية بيعملوا كده يعني. لكن إنك تعمل إيه؟ ترى بعينك، استغفر الله استغفر الله، إن الله وإنت حاجة واحدة، استغفر الله، وإن الجدار والبناء والخشب والطاولة والسيارة والطيارة والمباني وناطحات والمصانع والكراسي وكل ده استغفر الله هي الله. يعني ربنا تجسد في الكون في الحاجات اللي موجودة، الشمعة والقلم وكل حاجة موجود استغفر الله، وإن كل الصور دي استغفر الله هي صور الخالق صور ربنا استغفر الله. من أقول لكم الحلقة كلها استغفار. ويقول لك أصلا إن من التجلي الدائم إن الموجود واحد وهو الله سبحانه وتعالى عند كل الديانات اللي موجود دول ملاحدة، وبيسموه الكلي أو الطاو أو العقل الكلي. فأنت بقى تاخد من العقل الكلي ده الطاو، وسمينه أسامي كتيرة جدا منها المياه وحاجات كتير المناو قصدي. غير وحدة الوجود عندك رقم اتنين عقيدة فلسفة الفيض اللي بيثبت بأن أي حد يعتنق هناك عقل كلي فعال فاضت عنه 10 عقول بس في الكون هي اللي بتدبر الكون. اعتقاد بقى إن هم بقى أي حاجة جاية لك جالك من تحت الأمر ده العقل الكلي وانت بتستمد منه، هم دول اللي بيدبروا مش ربنا استغفر الله. تالت حاجة الشكرات، يقولك في جسمك في شكرات مفتوحة مراكز للطاقة والروح الروحية والكونية، ودي طبعا كلها زي ما قلت لكم فلسفة شرقية. وفي الجسم الجسم الطاقي ده نسبة للطاقة يعني في مراكز زي الشبكات اللي فوق بتاع شبكات الأعصاب، ويقولك ان هو الجسم ده اللي هو الجسم الطاقي ده مرتبط مع مراكز الطاقة الروحية اللي موجود ده مرتبط بيها وبمناطق موجودة في جسمك. افتح الشكرات اللي في جسمك مع شبكات الأعصاب مع الأجسام المعروفة السبعة، وكل ده موجود في الأديان الشرقية. فلسفة أصلا ده أساس الفلسفة ذات نفسه. طيب يعني خليني أخلص لكم الجزئية بتاعت أنا طبعا نفسنا ناخد مداخلات وكل حاجة بس هو فاضل كتير. طب خلينا نقف هنا وناخد المداخلة لأن هو الموضوع شكله هيطول. يعني الموضوع شكله هيطول معانا، فخلينا نقسمه على حلقتين ثلاثة. ومعانا ناس يعني منتظرانا على الاتصالات. معانا مين؟ أم عبد الرحمن من أسيوط. سلام عليكم يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا متجوزة لي 10 سنين. بس المشكلة اللي جدت إن جوزي دلوقتي بقى لي سنة متغير معايا خالص. مش عايز يسمع لي اي راي او مش عارفه اتعامل معاه خالص. يعني واخد الموضوع معايا في عندي، يعني لو الحاجه صح يقول لك حتى لو غلط انا اعملها بس من عندي. يعني انا مش عارفه اتعامل معاه. ليه بيعمل كده؟ ايه الجديد اللي جد عليه؟ سالتيه مالك متغير ليه وفي ايه؟ ليه المعامله دي؟ ايوه قال لك ايه؟ بس المشكله ان ما بيجاوبش. يعني بس يعني المشكله يا بنات ان هي اكل عيش وكده مش عايز يشتغل. لا دي ده جانب تاني. انا بسالك هو ليه اتغير معاكي؟ عشان هو دلوقتي ما بيشتغلش فما فيش فلوس؟ يعني ما بيشتغلش عشان هو ما بيشتغلش مش عايز يشتغل. امال بتصرفوا منين؟ بنصرف يعني انا لما الجمعيه فتحت بيها في دكانه وما ناكل ونشرب منها بس. لكن هو مش عايز يشتغل؟ لا يعني مثلا ممكن عايز يبيع البيت، عايز يعمل حاجات كده تاني. فانا طبعا رافضه الموضوع ده. فهو مش جاب اي كده عليكي بقى، مش جاب اي حاجه. فشايفه في خساره يعني كبيره ان هو لو عمل كده. وهو اساسا قبل كده جرب حاجات كتيره وكان بيخسر فيها. ما بي يعني من هو نوع عصبي وما عندوش طول بال. فطبعا طيب سؤالك ليا يعني ايه يا ام عبد الرحمن؟ مش عارفه اتعامل معاه ازاي. طب حاضر اسمعين، حاضر معانا اتصال تاني يا شباب نجاوب معهم مع بعض. خلينا بسرعة كده ناخد بسرعة اتصال ام عبد الرحمن. متجوزة بقالها 10 سنين ومن سنة زوجها متغير معاها، وبسبب ان هو مش عايز يشتغل وعايز يخش في تجارات ويخسر ويبيع البيت وهكذا، وهي اضطرت ان هي تفتح محل وتصرف وياكلوا ويشربوا منه خلاص. طبعا دي مش حياة. لازم كل زوج يبقى فاهم ايه مسؤولياتي في قلب البيت. انت اللي بتشتغل مش الزوج، انت اللي مطالب تصرف على البيت، مأكلها ومشربها عليك وكسوتها عليك، علاوة على الأولاد مسؤولين منك، انت الأب، انت اللي مسؤول عنهم. سامحوني بقى انا مريضة. فكون ان هي تاخد الدور ده منك، او ان هي تبقى مش موافقة على انك تبيع اصول البيت وهكذا وشايفة ان ده قرار خاطئ، فانت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ تقوم منكد عليه، انت مش عايزاه انا ابيع فاقوم انكد عليه، يقوم جاي متلكك لك، ما الفاضي يعمل قاضي، ده غلط وده نقد وده كذا وده كذا. انا عايزاكي تقعدي معاه قاعده وتقول يا ابن الحلال الغلط واحد اتنين، القرار اللي انت بتاخده ده قرار ضرر متعدي عليا وعلى بيتي وعلى اولادي. انت لازم تنزل وتشتغل، ومفيش حاجه اسمها الصنع عصبي وما بتحملش شغلانه، انت راجل مطالب انك تصرف عليا وعلى البيت. قولي له الكلام ده صراحه. وقولي له احنا محتاجه منك واحد اتنين، ايه النقد اللي انت عامله؟ يعني انا اعيش ازاي في كل شويه نقد وكل شويه كذا؟ يعني ايه اللي انت عايزه تحديدا؟ ايه الصح بتقول عليه غلط؟ يعني انت الصح اللي بنعمله بنقول عليه غلط. سمع الكلام منك وهدى التون معاك شويه تمام، ما هداش يروح لاهله، شوفي مين كبير في عيلته، ابوه عمه جده نصروه وما قالوش الحق، هاتي حد كبير من عيلتك. لكن ان انت تتوافقي على قرار خاطئ يهد يعني ابيع البيت وانت تقعدوا فين؟ طب شوفي اسمع منه، ما يمكن عنده وجهه نظر، ما يمكن يعني بدون مجازفه، ما تسمع منه وبالراحه، الامور بتيجي بالحوار. ما فيش حوار انسى، تفضلي بقى في الغم وهو هيفضل في النكد وهيفضل في النقد. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح الحال بيننا وبينكم، بينك وبينه. ربنا يشفيكي امل للحلويات. شكرا يا امل. اسماء اللهم اشفيكي، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير رفقا بالقوارير. انا عايزاكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله نكمل موضوع الطاقه ده بكره، بحيث ان احنا انا عايزه اشوف التعليقات بتاعتكم، فهمتوا اللي انا قلته الكلام كبير ولا انا حاولت ابسطه على فكره النهارده. نور الرحمن بتقول تعلم منك كثير يا دكتوره خصوصا في تربيه الاولاد، الله سبحانه وتعالى يعني يفتح حال اولادنا يا رب ويصلح حالهم اللهم امين. ان شاء الله هبقى اقرا التعليقات، وانا بقولهم دلوقتي اقرا التعليقات بتاعتكم على موضوع النهارده، لان احنا كنا عايزين نتكلم عن الريكي، كنا عايزين نتكلم عن البنادول، كنا عايزين نتكلم عن الشبكه، كنا عايزين نتكلم عن علم عن قانون الجذب والان ال بي والهيبنوسيس، كنا عايزين نتكلم عن الحاجات دي الصح فيها وايه الغلط. وكمان من ضمن الحاجات زي ما قلت لكم موضوع الاستجلاب ذات نفسه واليوجا، كل دي حاجات خطأ يعني، حتى لو ربنا سهل كده نكملهم، لكن في الأول وفي الآخر اعرفوا ان الكلام ده خطأ عقيدة عندنا. يعني هحط لكم ان شاء الله في آخر الحلقات دي، آخر السلسلة دي، نعمل ايه، نعمل ايه احنا كمسلمين عشان نواجه. احنا فرشنا الحلقة دي أرضية معرفة ومعلومات،